الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم. قال النووي: إنهم ألحوا علي في السؤال لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل، أي فأعطيتهم. من فوائد الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق والصبر والحلم والإعراض عن الجاهلين وذم الإلحاح في السؤال. وللإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم، أن يعطي المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة والخمس تأليفا لقلوبهم حتى تتشرب حب الدين. والبخل ليس من شيم الأنبياء ولا الصالحين. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذا العظاه، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. من فوائد الحديث ذم البخل والكذب والجبن، وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن تكون فيه خصلة منها، وبيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاء الأعراب وغلظتهم، وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك، ولا يكون ذلك من الفخر المذموم. ورضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز والوفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.